وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة. هذا سبق ولا لا؟ حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولدن منها. رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد: قائمة كآخرة الرحل، قائمة كآخرة الرحل. هذه السترة تكون قائمة، يعني مرتفعة عن الأرض، تكون السترة مرتفعة عن الأرض كآخرة الرحل، كآخرة الرحل. والرحل، الرحل هو المركب، هو ما يعد للراكب على البعير. الرحل هو ما يعد للراكب على البعير، وسميها العامة أشداد، سميها العامة أشداد، الذي يوضع على البعير. وما يوضع على البعير أشداد يكون له خشبة يتكي عليها الراكب، كلها خشبة يتكي عليها الراكب. هذه الخشبة مرتفعة، هذه الخشبة مرتفعة قدر شبر، كالشبر ونحوه. فالسترة تكون هكذا، السترة تكون شبر ونحوه، مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، كما في الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم، في دليل على أن المرور من وراء السترة لا يضر، المرور من وراء السترة لا يضر، إنما المحذور في المرور بين المصلي وسترته، المحذور هو المرور بين المصلي وسترته. ومن فوائد السترة أنها تحجب بصر المصلي، تحجب بصر المصلي حتى لو كانت صغيرة، يعني لا يشتغل، تحجب بصره ويكون نظره إلى موضع سجوده. قال: فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، لأن الغرض، غرض من السترة أن يكون أمام المصلي شيء شخص، أن يكون أمام المصلي شيء شخص، سواء هذا الشخص حربة، عصا يركزها في الأرض، أو سارية، أو جدار، المهم شيء يكون شبر فما فوق، فالجدار سترة بلا شك. قال: فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، قرب من الجدار، وقوله قرب من الجدار لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرب من السترة، النبي عليه الصلاة والسلام يدنو منها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ممر الشاه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ممر الشاه، فالسنة أن يقرب من سترته، أن يدنو منها. قال: وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، إذا كان الإنسان في فضاء ما عنده جدار ولا عنده شيء، فإنه يجعل بين يديه شيء شخص، سواء إلى شجرة، فإنه لو صلى وبين يديه شجرة فإنه يكفي، فإنها تكفي. قال: أو بعير، أو بعير، يعني إذا كان، إذا أناخ البعير، أناخ البعير صلى إليه فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. أو ظهر إنسان، يعني إنسان جالس، فإنه يصلي، يصلي ويجعله بين يديه. قوله ظهره لأنه إذا إذا إذا استقبله فإنه مر معنا أنه يكره، يكره أن يستقبل وجه إنسان وهو يصلي حتى لا يشغله، حتى لا يشغله، فيستقبل ظهره، يستقبل ظهره، فإنه إذا كان جالس لا بأس. قال: أو عصا، أو عصا، كما كان يصلي يتخذ عصا، يتخذ حربة يركزها إذا صلى. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، عرضا. الأصل في العصا أن يغرزها، هذا الأصل، الأصل أن يغرزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز الحربة بين يديه، لكن لو وضعها عرضا فإنه يكفي، لو وضعها عرضا فإنه يكفي، لكنها لا تكون بمنزلة السترة، تكون بمنزلة الخط. إذا وضع العصا عرضا تكون بمنزلة الخط، فإنه إذا وضع العصا عرضا فإنها تكفي، فإنها تكفي، لكن هذا يقيده بعض العلماء إذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يغرزها فيجعلها عرضا، أما إذا استطاع فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى والسنة. كأن يكون مثل في منطقة، يعني صخرة، يعني أو أرض صلبة ما يستطيع أن يغرز العصا، قضاها أرضا فتقوم مقام الخط وهل يكفي الآن يعني الفرشة يعني الفراش الذي يصلي على المصلي كله حد للسجود هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي إذا لم يوجد شخص فإنه يكفي الخط يكفي. أما إذا وجد شخص فإنه لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة أولا وإذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد فليخط خطا. فجعل الخط بعد هذه الأمور قال ويستحب انحرافه عنها قليلا هذا ما ذهب إليه المصنف أنه يستحب أن لا يصمد إليها يعني يجعلها على يمينه قليلا أو يجعلها على يساره لأنه استدلوا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر وهذا ورد عند الإمام أحمد وداود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصمد إليها صمدا لكنه ضعيف ضعفه جمع من العلماء أبو البيهقي وابن القيم وابن حجر وغيرهم فهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وعلى هذا القول الثاني أنه لا ينحرف عن السترة وهذا هو الصحيح لا ينحرف عنها قليلا لأن الأدلة الثابتة تدل على الاتجاه إلى السترة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليجعل تلقاء وجهه شيئا فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن فليجعل عصا أو فلينصب عصا. فالأدلة كلها تدل على أنها بين يديه. ويقطع صلاة الرجل حديث أبي ذر إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل إلى آخره. فهذا كله يدل على أنه يصمد إلى السترة أنها تكون تلقى واجبة. هذا هو الصحيح أنه يجعل السترة بين يديه لا ينحرف عنها يمينا ولا يسارا. قال ويستحب انحرافه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال يعني يجعل الخط منحرف كأنه محراب لكن يقول ابن قدامة قال في الشرح كيف ما خط أجزاء لأن الحديث ما فيه أن يجعل الخط منحرف فكيف ما خط أجزاء لقول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وابو داود وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. هذا الحديث ذكره ابن حجر في البلوغ وأشار إلى من قال إنه مضطرب لأن من العلماء من ضعفه حديث الخط قال إنه مضطرب ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى تتبعه وجمع طرقه فخرج بصحته ولهذا قال بل هو حسن ولم يصب من زعم أنه مضطرب فهو حسن. حسنه أيضا ابن باز وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته وبين يديه قريبا إلى آخره. بالنسبة للصلاة ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء وهذا مذهب الجمهور العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب ولا غيره لا يقطعها شيء. استدلوا بأدلة بسعيد عند أبي داود لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم حديث أبي سعيد وهو ضعيف وورد أيضا عن أنس مرفوعا وهو ضعيف لا يقطع الصلاة شيء. واستدلوا بقول عائشة أعدلتمون بالكلب والحمار هذا استدل به الجمهور, استدل به الحنابلة كما سيأتي. عدلتمونا بالكلب والحمار, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي. على كل حال هذا أدلة الجمهور أن الصلاة لا يقطع شيء. الحنابلة القول الثاني الحنابلة أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود, يعني المرأة والحمار ما تقطع الصلاة, أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود, كلب أسود لأنه شيطان, البهيم الذي كله أسود, البهيم الذي كله أسود يعني الكلب الذي ليس بأسود لا يقطع الصلاة, إنما يقطعه الكلب الأسود. وبعضهم يستثني إذا كان في رقبته بياض أو في شيء من وجهه بياض فإنه يعتبر أسود, فهو شيطان يقطع الصلاة. هذا هو القول الثاني وسيذكره المصنف. ولهذا قال وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود به, هذا المذهب, يعني ما يقطع الصلاة إلا مرور الكلب الأسود, أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين يدي المصلي وسترته أو بين يديه قريبا. إذا لم يكن له سترة, إذا لم يكن له سترة فما هو يعني حد المرور؟ حد المرور ثلاث أذرع, ثلاث أذرع. وقد مر معنا ها أن السترة تكون نصف ذراع, صح ولا لا؟ يكون بينه وبين السترة إذا سجد نصف ذراع. طيب الثلاث أذرع هذه يقولون من موضع قدميه وهو يصلي, يعني إذا حسبتها من موضع قدميه إلى سجوده يعني إلى نهاية السترة يكون المجموع ثلاث أذرع, كل مجموع ثلاث أذرع. وعلى هذا لا منافاة, لا منافاة بين ما ورد بالسترة نصف ذراع وبين ما ورد ثلاث أذرع. فالذين قالوا نصف ذراع من سجوده من موضع سجوده, وثلاث أذرع ها من قدميه وهو واقف, من موضع القدم وهو واقف إلى السجود يكون ثلاث أذرع, ثلاث أذرع. طيب إذا كان ما عنده سترة فإنه يمر, لا يمر من المسافة من قدميه ها إلى ثلاث أذرع بعد قدميه إلى ثلاث أذرع, يعني كم يكون؟ يعني يكون سجود وشيئا, يكون السجود وبعده شيئا, هذا لا يمر مثل السترة. لكن ما وراءها فإنه يمر لا بأس, ما وراءها يمر لأن المصلي لا يملكه, لا يملكه وليس له أن يمنع الناس, ليس له أن يمنع الناس من المرور هنا. وإلا ها لا طالت المسألة, يعني قلنا لا, إذا قلنا لا يمر أربع أذرع خمس أذرع طيب ها عشرين ذراع, على هذا نقول لا يمر في المسجد كله بين يدي المصلي. وعلى هذا لا يمر بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة, وإن لم يكن سترة لا يمر من موضع سجوده, موضع سجوده, فموضع سجوده لا يجوز أن يمر به المار. قال أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة, إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان, لأنه شيطان فقط. قوله فقط يعني يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط, أما الحمار والمرأة لا تقطع الصلاة. ولهذا قال فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها, يعني لو مر بين يدي المصلي حمار, مر شيطان, مر كلب ليس بأسود, مر الدابة الرجل, ما يقطع الصلاة إنما يقطع الكلب الأسود. هذا هو القول ها الثاني. والقول الثالث دليلهم ما هو دليل المذهب؟ دليلهم قول عائشة تقول أعدلتمونا بالكلب والحمار, أعدلتمونا بالكلب والحمار. فالمرأة لا تقطع الصلاة لقول عائشة عندهم, لقول عائشة. والحمار والكلب لا يقطع الصلاة أيضا, لكن لما كان الكلب شيطان أسود يقطع الصلاة, فجعلوا لا يقطع الصلاة إلا الكلب, لا يقطع الصلاة إلا الكلب. والقول الثالث أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود, المرأة والحمار والكلب الأسود, هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر, حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع صلاة الرجل المسلم, يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود, هذا في صحيح مسلم, صحيح مسلم وغيره. وأما حديث عائشة أولا قول عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها، قول عائشة اجتهاد منها يعني خالفها غيرها من الصحابة. وأما قولها استدلالها بقولها كان رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه، نقول نعم، الذي يقطع الصلاة المرور، الذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي. أما لو كان واقف بين يديه أو كان معترض أو كان جالس فإنه لا يقطع الصلاة. ومثله لو أتى، لو شخص أتى يمشي فلما صار أمام المصلي وقف فإنه لا يقطع الصلاة، إنما يقطعها إذا مر بين يديه، إذا مر بين يديه. وهذا هو الراجح، أن يقطع الصلاة المرأة، والمراد بالمرأة البالغة، المراد بالمرأة البالغة. أما الجارية الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، الجارية الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وسترة الإمام سترة للمأموم. سترة الإمام سترة للمأموم، نعم، سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا ورد، هذا ورد من حديث ابن عمر، ورد من حديث ابن عمر مصنف عبد الرزاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. وحسنه بعض العلماء، حسنه بعض العلماء. ومن العلماء من ضعفه، من العلماء من ضعفه كطبراني العراقي وغيرهم. وعلى كل حال سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن ابن عباس مر بين الصفوف ولم ينكر ذلك عليه، مر على حمار أتان، ترك الحمار يرعى بين الصفوف وهو دخل ولم ينكر عليه، فدل على ستر الإمام سترة لمن خلفه، ستر الإمام سترة لمن خلفه. ومعنى سترة لمن خلفه معناه أنه لا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة، لا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة، ولا يضر ما كان بين الإمام والمأموم، لا يضر ما كان بين الإمام والمأموم. يعني أحيانا يصلي الإمام وبينه وبين المأموم الجدار الذي مثلا يتكأ عليه، لأن هذا لا يضر، يكون بينه وبين المأموم السارية، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن العبرة بما هو أمام الأمام، لا أمام الإمام، العبرة السترة. لكن السنة أو الوجوب كما سبق تسوية الصفوف، وهي أن يقرب من الإمام ويتراص إلى آخره. وعلى هذا لو مرت المرأة بين الصفوف لا تقطع الصلاة، ولو مر الكلب الأسود لا يقطع الصلاة، لو مر الحمار لا يقطع الصلاة، وأيضا لو مر الرجل لا يأثم، لو مر الرجل لا يأثم. وعلى هذا لو أن إنسان أراد أن يخرج من المسجد، بعضهم يقطع الصفوف يعني ما يمشي بينها، لا يقطع الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث، وهذا يسبب خلخلة حركة المصلين. والأحسن ها ألا يقطع الصف، أن يمشي بين الصف حتى يخرج، أن يمشي بين الصف حتى يخرج. لكن أيضا العلماء كرهوا أن يمشي بين الصفوف لغير حاجة، يعني يقولون ما له داعي كون يمشي بين الصفوف، فإنه لا داعي له إلا إذا احتاج إليه، إلا إذا احتاج إليه. هذا بالنسبة لسترة المأموم. إذا كان المأموم مسبوق، إذا كان المأموم مسبوق فإن سترة الإمام سترة له، فإذا قام يأتي بما فاته ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام وقام الإمام، قام المأموم لما فاته، فإن العلماء يقولون إن كان هناك سترة عن يمينه قريبة قرب منها، كان هناك سترة عن يمينه قرب منها، وإن كان هناك سترة عن يساره قرب منها، وإن كان هناك سترة أمامه تقدم إليها، تقدم إليها. فإن لم يكن ثم يصلي على حاله، فإن لم يكن هناك سترة قريبة يصلي على حاله. ويقولون قريبة يعني لا يمشي كثيرا، لا يمشي كثيرا. فمثلا إذا سلم الإمام قام يأتي بما فاته والسارية قريبة منه، السارية قريبة منه، فإنه يقرب منها، يقرب تكون بين يديه. قال رحمه الله تعالى: وسترة الإمام سترة للمأموم، وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال، أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض، ولو فرض. هذا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، فقد سبق معنا، سبق معنا أنه جائز لكنه ليس بمشروع، بالفريضة جائز لكن ليس مشروع. أما النفل فإنه مستحب، النفل فإنه مستحب وسنة. قال: لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى. سبحانك فبلى في فرض ونفل، في فرض ونفل. نعم، قرأ مثل هذا يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، لأن بلى جواب على السؤال الذي صدر باستفهام يراد به التقرير. الاستفهام الذي يراد به التقرير يقول بلى ولا يقول نعم، يقول بلى ولا يقول نعم، لأنه لو قال نعم فإنه قد نفى، قال نعم فإنه ينفي، يعني أليس الله بأحكم الحاكمين، كما قال هنا أليس ذلك قادر على أن يحيي الموتى. إذا حذفت الاستفهام في غير القرآن أليس، تحذف همزة الاستفهام نعم، تقول مثلا أليس زيد عندك، ما الجواب؟ بلى. بلى. طيب احذف همزة الاستفهام ليس زيد عندك، ماذا تقول؟ نعم. تقول نعم. طيب إذا قلت نعم في قوله أليس زيد عندك، إذا قلت نعم كأنك تقول ليس زيد عندي، ليس زيد عندي. لأنه يستفهم، فإذا قلت نعم فرديت الجواب استفهام، إذن ما أثبت هذا الشيء، ولهذا يقال بلى. لكن إذا قيل هل فإنه يجاب، يجاب بنعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل أركانها، أركانها أي أركان الصلاة 14 أركان الصلاة. الأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى. ولهذا أركان المسجد يعني جوانبه القوية الذي يقوم عليها، هذا الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى. أما اصطلاحا، أما الركن اصطلاحا فهو ماهية الشيء الذي يتكون منه، ماهية الشيء الذي يتركب منه ويتكون منه، هذا الركن. ولهذا الركن ماهية الشيء، ماهيته لولا لا سقط هذا الشيء وبطل ولم يصح. فالمسجد أو الجدار لو لم يكن له أركان هل يقوم؟ لا يقوم أبدا، لأن الركن هو ماهية الشيء، يعني جزءها الذي لا بد منه ويتكون منه هذا الشيء، هذا هو الركن في الاصطلاح. وعلى هذا تكون أركان الصلاة ها جزءها وماهيتها التي تكون منها، تكون منها. ولهذا لولا الأركان هل يوجد صلاة؟ إذا إنسان ما قام ولا ركع ولا رفع ولا سجد ولا جلس ولا سلم، ها هل في صلاة؟ ما في صلاة، لأن الركن هو ماهية الشيء الذي يتركب منه ويتكون منه، هذا هو الركن. وقوله أي أركان الصلاة 14 هذا على رأي المصنف، هذا على رأي المصنف، وإلا هناك أركان مختلف فيها، هناك أركان مختلف فيها، لكن على مذهب المصنف على رأيه 14، على رأيه 14، مع أن بعض الأركان متداخلة، بعض الأركان متداخلة كقول مثلا التشهد والجلوس له، يعني هذه متداخلة، معلوم أنه لا يتشهد إلا وهو جالس، لكن ممكن يتشهد وهو في الطريق، في الطريق من الرفع إلى الجلوس، هذه ترد هذه المسألة. لكن على كل حال عنده 14 وستمر معنا. قال: جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها، يعني ما كان في الصلاة وتكونت وتركبت منه الصلاة، ولا يسقط عمدا ولا سهوا، ولا يسقط عمدا ولا سهوا، الأركان ما تسقط لا عمدا ولا سهوا، لكن إذا كانت عمدا تبطل الصلاة، وإذا كان تبطل الصلاة ويأثم، إذا كانت عمدا تبطل الصلاة ويأثم، وإذا لم تكن عمدا فإنه لا يأثم، لا يأثم ويأتي به وإلا بطلت الصلاة. إذا كان سهوا فإنه لا يأثم ويأتي به وإلا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، يعني حتى لو لم يأتي به جهلا تبطل الصلاة، لو لم يأتي به سهوا تبطل الصلاة، لكن يرتفع عنها الإثم فقط. فمثلا إنسان صلى ولا يعلم أن الفاتحة لا بد منها، ما يعلم، فلما صلى أتى إلينا قال أنا صليت بدون الفاتحة، ماذا نقول له؟ نقول أنت لا إثم عليك لأنه جاهل وناسي، لكن الصلاة باطلة، عليه أن يعيدها. إنسان صلى ولم يركع أو لم يرفع من الركوع، يرى أنه يظن أنه ليس بركن، ليس بركن، فنقول الصلاة باطلة. وهكذا الركن لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، ولا سهوا، لكن إن كان عمدا فإن الصلاة باطلة ويأثم، وإن كان سهوا يأتي به، يأتي به، وإلا فالصلاة باطلة ويعيدها. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب. قال ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا. والخلف لفظي، يقول بعضهم سمى الأركان ها فرض، ويعني يقول لك فروض الصلاة 14، يقول الخلاف الخلف هنا لا لفظي، يعني معناها أنها ما تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا بد منها، سواء سماها ركن أو سماها فرض، والأمر الأمر في الساعة ولا مشاحة في الاصطلاح. مثل نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة، محذورات الإحرام، عن بعض العلماء يختلف، هذا يسميها نواقض، هذا يسميها مبطلات، هذا يسميها مفسدات، لا مشاحة في الاصطلاح. قال وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي، خلف لفظي، القيام في فرض إلى آخرها. القيام هذا الركن الأول، هذا الركن الأول، الركن الأول القيام. الركن الأول القيام. قال في فرض، في فرض. الأصل، الأصل أن القيام ركن للفرض والنفل، هذا الأصل. لكن لماذا نص المصنف على الفرض؟ لأنه ورد استثناء في النفل، ورد استثناء في النفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. فلو أن إنسان صلى النافلة قاعدا وهو قادر فالصلاة صحيحة، صحيحة، لكن له نصف الأجر، نصف الأجر. في البخاري ها صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، هذا كله إذا كان الإنسان مستطيع، كان الإنسان مستطيع، لكن الفريضة لم تستثنى. قال لعمران بن حصين صلي قائما، الفريضة لم تستثنى. ولهذا قال المصنف القيام في فرض اللقاءات، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. وفي حديث المسيء، حديث أبي هريرة في قصة المسيء، قال صلي ها قائما، قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، فأدل عنه لا بد من القيام. وحده ما لم يصر راكعا، ما لم يصر، هذا حده، يعني ما هو حد القيام؟ حد القيام أن من رآه يقول إنه قائم، هذا هو. يعني حتى لو كان مثلا منحني قليلا في بدنه انحراف فإنه يكون قائم، ما دام أنه من رآه ما يقول هذا راكع، يقول هذا قائم، لأن الإنسان ها إما قائم وإما راكع. هل ممكن نقول هذا لا قائم ولا راكع؟ لا. فإذا كان أقرب للقيام يسمى قائم، إذا كان أقرب للركوع يسمى راكعا، فهذا حده. قال وحده ما لم يصل راكعا. والتحريم، والتحريم هذا الثاني، هذا الركن الثاني. والمراد بالتحريم تكبيرة الإحرام، المراد بالتحريم تكبيرة الإحرام. قال تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، فهي ركن، ركن. ولحديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهي ركن، فهي ركن لا بد منها. قال وقراءة الفاتحة والتكبير مرة معنا، لا بد أن يقول الله أكبر، لا بد من لفظ الله أكبر، لا يصح أن يقول الله أجل، الله أعظم إلى آخره. قال وقراءة الفاتحة هذا الركن الثالث، ركن الثالث قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ. والفاتحة ركن في الفرض والنفل، فاتحة ركن في الفرض والنفل، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، سواء فريضة أو نافلة أو جنازة كسوف إلى آخره، لا بد من قراءة الفاتحة. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أقرأ بفاتحة الكتاب، في قصة المسيء ثم أقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. الحديث هذا في الصحيحين بدون في كل ركعة، حديث في الصحيحين بدون، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما لفظ في كل ركعة هذا ليس في الصحيحين، لفظ في كل ركعة هذا ليس في الصحيحين. قال ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي، يتحملها المأموم عن المأموم، يقول الإمام المأموم لا يقرأها مع الإمام، لا يقرأها سواء في الجهر أو في السر، لكنهم يستحبونها. وسيأتي، سيأتي الكلام على هذه المسألة. الراجح أنه يقرأها، الراجح أن المأموم يقرأ الفاتحة، لكن سيأتي الخلاف. المصلف ويأتي يعني في باب صلاة الجماعة، يأتي في باب صلاة الجماعة، لأنهم هناك يتكلمون فيما يتحمله الإمام عن المأموم، يتكلمون فيما يتحمله الإمام عن المأموم، فيقول المصنف سيأتي فيكون الكلام عليها في موضعها. قالوا يتحملها الإمام عن المأموم ويأتي، والركوع إجماعا، هذا الركوع في كل ركعة، هذا الرابع، نعم أي هذا الرابع، هذا الرابع الركوع في كل ركعة. وهذا هذا المذهب كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور الركوع، لكن المصنف قال في كل ركعة إجماعا في كل ركعة. وترون أن بين كلمة إجماعا وبين كلمة في كل ركعة نقطة ولا ما نقطة؟ يعني معناها الإجماع على قولي في كل ركعة ولا على الركوع؟ على الركوع فقط، الإجماع على الركوع، ولهذا وضع المصنف نقطة ثم قال في كل ركعة، يشير إلى مذهب الحنفية. يعني الجمهور الركوع ركن في كل ركعة، الجمهور الركوع ركن في كل ركعة، في كل ركعة. لي حديث صلاة المسيء ثم ركع من راكع ثم قال فعل ذلك فصلاتك كلها، ولفعله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا ركع مع الراكعين إلى آخره إلى آخره. الحنفية يقولون ركن في الركعتين الأوليين فقط، يقولون الركوع ركن في الركعتين الأوليين فقط، أما الأخريين فهو سنة، أما الأخريين فهو سنة، فهو سنة. و قالوا لأن الركعتين الأخريين، الركعتين الأخريين موضع للذكر ويسر به، والركعتين الأخريين موضع الأذكار ويسر بها أيضا، ما يجهر بها، فالفاتحة يسر بها، الفاتحة يسر بها، فدل على أنها سنة، دل على أن الركوع سنة في الركعتين الأخريين. وهذا اجتهاد في مقابل النص، هذا اجتهاد في مقابل النص، فيكون فاسد الاعتبار، يكون فاسد الاعتبار. واستدلوا بأن إجماع الصحابة على هذا، لأن الصحابة أجمعوا أن الركوع ركن في الركعة الأولى والثانية، ركن في الركعة الأولى والثانية، لكن هذا رده القرطبي وغيره، فإنه ورد عن جمع من الصحابة أنها ركن في كل ركعة، ورد عن جمع من الصحابة أنها ركن في كل ركعة، ورد عن ابن عمر بن عباس أبي سعيد عبادة وغيره أنها ركن، فلا صحة لنقل الإجماع، لا صحة. وعلى هذا الصحيح ما ذهب إليه المصنف أن الركوع ركن في كل ركعة، الركوع ركن في كل ركعة. أما في الركعة الأولى والثانية فهذا إجماع كما ذكر المصنف، إجماع، لأنه قال والركوع إجماعا في كل ركعة، في كل ركعة، يؤكد على ركنيته، على ركنيته. قال والاعتدال منه، والاعتدال منه، هذا الركن الخامس، هذا الركن الخامس الاعتدال منه. والمصنف هنا قال الاعتدال ولم يقل الرفع، المصنف يقول الاعتدال ولم يقل الرفع، ليشير أيضا، يشير أيضا إلى مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، مذهب الحنفية الاعتدال الرفع من الركوع ليس بركن، الأحناف عندهم الرفع من الركوع ليس بركن، فلو ركع ثم أهوى ساجدا فصلاة صحيحة، ثم أهوى ساجد فصلاة صحيحة، أو رفع من الركوع أدنى رفع ثم أهوى ساجد فصلاة صحيحة. ولهذا تجدون منهم على مذهب الأحناف كبعض العمال باكستانيين ونحوهم، فعلى مذهب أبي حنيفة تجد يرفع ويهوي مباشرة، أو يركع ثم ينزل ساجد، وهذا عند أبي حنيفة ليس ركن، يعني الرفع من الركوع، الجلسة بين السجدتين هذه ليس بركن، المهم من تفصل بين السجدتين، تسجد ويرفع رأسه قليلا ثم يرجع يسجد مرة ثانية، فسجود صحيح عند الحنفية، سجود صحيح. ولهذا المصنف نص على الاعتدال ولم ينص على الرفع، يعني معناها أنه لا بد أن يرفع ويعتدل قائما، هذا ركن هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور. قال والاعتدال عنه، عنه ولم يقل منه، اعتدال عنه، لأن عن تفيد المجاوزة، رميت السهم عن القوس، يعني جاوزته، جعلته يجاوز القوس، لأن عن تدل على المجاوزة، فكأنه يقول إنه جاوز الركوع حتى اعتدل، جاوز الركوع حتى اعتدل قائما. ويدل عليه قول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اربع حتى تعدل قائما. وقول صلوا كما رأيتم من أصلي وفعل على صلاة والسلام إلى آخره، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتم من أصلي، هذا في الصحيح في البخاري. قال ولو طوله لم تبطل كالجلوس بالسجدتين، يقول لو طول القيام من الركوع لا تبطل. ومعنى لو طوله يعني لو جعله يشبه القيام، يشبه القيام يعني لو أنه رفع من الركوع وقام قدر قيامه في القراءة، يقول الصلاة لا تبطل، الصلاة تبطل. لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع أطال القيام حتى يظن الظان أنه قد وهم، يعني قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين أطال حتى قال أنه قد وهم. هذا كما ورد في حديث أنس صحيح البخاري غيره، كما نقل ذلك ثابت البناني أن أنس قال يعني لم شيء كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم أراكم تفعلونه، ثم ذكر الرفع من الركوع بين السجدتين. وهذا يقول المصنف لو طال لا يبطل لأن هذا ورد. قال ويدخل في الاعتدال الرفع، يدخل في الرفع. كان المصنف يقول ما يحتاج يقول يرفع، ما يحتاج نقول الرفع ركن والاعتدال ركن ثاني. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى الاعتدال إلا عن طريق الرفع، لا سبيل إلا عن طريق الرفع. قال ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. يقول المراد بالركوع الركن، ركوع الركن المراد ما بعد الركوع الأول والاعتدال منه في صلاة الكسوف. يقول إن الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الركن، الركوع الأول في صلاة الكسوف والاعتدال منه هو الركن. أما الركوع الثاني في صلاة الكسوف والاعتدال منه هذا سنة، هذا سنة. ولهذا لو أن الإنسان أدرك الإمام في صلاة الكسوف في القراءة الثانية في الركعة الأولى، يعني الإمام قرأ في صلاة الكسوف ثم ركع ثم رفع، إذا رفع ماذا سيصنع؟ يقرأ. إذا قرأ أتى شخص متأخر ودخل معه في الصلاة، دخل مع الصلاة، الركعة فاتته ولا ما فاتته؟ فاتته الركعة، يصلي معه ويركع معه الركوع ويرفع، وإذا سلم يأتي بركعة ثانية، لأن الركوع الذي تدرك به الصلاة الركوع الأول. ولهذا يقول والمراد، يعني والمراد بالركن بالركوع الركن هو الركوع الأول إلا ما بعد الركوع الأول فإنه ليس بركن، هذا معنى كلام إلا ما بعد الركوع الأول فإنه مستثنى ليس بركن. قال والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. قال والسجود إجماعا، والسجود إجماعا لحديث ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقوله صلوا كما رأيتم من أصلي إلى آخره. قال على الأعضاء السبعة لما تقدم، والذي تقدم هو قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فالسجود ركن، السجود ركن. والركنية أيضا، الركنية على الأعضاء السبعة، الركنية على الأعضاء السبعة، يعني لو رفع عضوا واحدا، لو رفع عضوا واحدا من أول السجود إلى آخره ما صح السجود. لو رفع عضو واحد من أول السجود إلى آخره ما صح سجوده، ما صح سجوده. ولو رفع الأنف أو الجبهة ها ما صح سجوده على الصحيح، ما صح سجوده أيضا على الصحيح. فإن رفعه في أثناء السجود، إن رفعه في أثناء السجود فإن سجوده صحيح. لو رفعه بعد أن قرأ الذكر الواجب فسجود صحيح، لو بعد ما قال سبحان ربي الأعلى رفع شيء من أعضاء السجود فنقول السجود صحيح، السجود صحيح لكنه فعل شيء لا ينبغي في الصلاة، فعلى شيء لا ينبغي في الصلاة. قال والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال منه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، يعني نعم إيه أنا نسيت عده، السابع الاعتدال منه، السابع الاعتدال، الاعتدال من الركوع الخامس صح، و والسجود السابع نعم، والاعتدال منه لا السجود السادس، السادس نعم صح، الاعتدال منه السادس، سنت السادس السجود والاعتدال السابع أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه إذا اعتدل سيجلس بين السجدتين، إذا اعتدل سيجلس بين السجدتين. قالوا الاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا هذا فعل، حديث عائشة هنا فعل، لكن ورد أيضا ورد قوله صلوا كما رأيتم من يصلي، صلى كم رجل يصلي. وفي حديث المسيء ها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا حتى تطمئن جالسا. قال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق. قال والطمأنينة والطمأنينة وهذا مذهب الجمهور. الطمأنينة مذهب جمهور العلماء من إمام أحمد والشافعي ومالك وغيره أن الطمأنينة ركن. الطمأنينة ركن. والدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يعيد الصلاة أمر المسيء أن يعيد الصلاة لأنه لم يطمئن في صلاته لم يطمئن في صلاته فأمر أن يعيد مرة مرتين ثلاث. ومذهب أبو حنيفة أنها سنة. مذهب الحنفية أن الطمأنينة سنة لأن الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين فأمر الله بالركوع وأمر بالسجود فيكفي يكفي. والمسيء أيضا يقول الأحناف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد وأن يركع فإنه يكفي فإنه يكفي. لكن هذه كلها أقيسة مقابل النص. هذه كلها أقيسة مقابل النص صحيح الركنية صحيح الركنية أنه لا بد من الطمأنينة. قال والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة والمراد بالكل أركان المراد بالكل أركان الصلاة التي لا بد منها. قال لما سبق قال لما سبق والذي سبق هو أمره للمسيء أمر المسيء بالطمأنينة في صلاته. قال وهي السكون وإن قل وهي السكون وإن قل. طيب انتبهوا بالنسبة للطمأنينة ما هو ضابط الطمأنينة ما هو ضابط الطمأنينة. من العلماء من قال ضابط الطمأنينة السكون وإن قل حتى لو لم يقل الذكر الواجب. انتبهوا السكون وإن قل حتى لو لم يقل الذكر الواجب. واضح ما هو واضح؟ يعني لو أن الإنسان ركع ومجردا استقرت جوارحه رفع مباشرة رفع مباشرة فقد أتى بالطمأنينة حتى لو لم يأتي بالذكر الواجب حتى لو لم يقل سبحان ربي العظيم مرة. والقول الثاني في ضابط الطمأنينة أن السكون حتى يتمكن من الذكر الواجب حتى يتمكن من الذكر الواجب أو قدره وما يلزم الذكر الواجب لو نسيه صلاة صحيحة لكن المعنى بقدر الذكر الواجب بقدر الذكر الواجب. واضح ولا لا؟ طيب كيف تنضبط؟ انتبهوا حاليا لو أن إنسان ركع فلما وصل إلى مقدار سبحان ربي ثم رفع يعني الوقت ما يكفي لكلمة العظيم بعد سبحان ربي العظيم فهل صلاة صحيحة أو ليس بصحيحة؟ على القول الأول أنه يعني السكون وإن قل فإنه يعتبر صلاته صحيحة يعتبر صلاته صحيحة. واضح لما هو واضح؟ طيب وعندما قال أن السكون لا بد أن يكون بمقدار ذكر الواجب فإنه لا بد أن يكون الوقت ها يكفي لقوله سبحان ربي العظيم وقوله ربي اغفر لي وقوله سبحان ربي الأعلى. واضح لما هو واضح؟ فإن قال ربي بين سجدتين ثم رجع وسجد هنا أدرك الطمأنينة على القول الأول ولم يدركها على القول الثاني. والمصنف يقول وهي السكون وإن قل وهي السكون وإن قل. هذا المذهب هذا المذهب من السكون وإن قل. يعني المصنف هنا بالحاشية يعني كأنه يعتذر عن المصنف ويقول ولهذا يقول الطمأنينة بضم الطاء والسكون بقدر الذكر الواجب على الجوهري رقم واحد. واطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة سكن وقال غير واحد ضابطها أن يسكن وتستقر أعضاءه. ولعل المصنف استغنى عن ذكر وجوب الطمأنينة بقدر الإتيان بالذكر الواجب لأنه يعلم مما تقدم وعلى كل حال إذا كان المصنف أراد هذا فهو على التفسير الثاني والضابط الثاني هو الأقرب. يعني الضابط للطمأنينة الضابط الأقرب أن نقول هو السكون بقدر الذكر الواجب السكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب هذا الطمأنينة وما زاد على ذلك فهو مستحب قال وهي السكون وإن قل والتشهد الأخير وجلسته التشهد الأخير هذا ركن أيضا ركن عند الحنابلة وعند الشافعية. كثير من أهل العلم أن التشهد ركن التشهد الأخير ركن وجلسته ركن أيضا يعني معناه لو قال التشهد وهو غير جالس يعني في طريقه من السجود إلى الجلوس فإنه ما صح لا بد أن يقول وهو جالس لا بد أن يقوله وهو جالس. وعند الحنفية وعند المالكية الركن الجلوس فقط، الركن الجلوس والتشهد سنة، الركن الجلوس والتشهد سنة، يعني لو لم يجلس فالصلاة باطلة عنده، لو لم يجلس فالصلاة باطلة. لكن لو جلس وسكت ما قرأ التشهد ثم سلم فصلاة صحيحة عند المالكية والحنفية، وعند الحنابلة الشافعية لابد من التشهد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح أن الركن التشهد جلوسا وقراءة، التشهد جلوسا وقراءة. قال والتشهد الأخير وجلسته، لقول صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، التحيات لله الخبر اتفقنا عليه حديث ابن مسعود وسلم أرشدهم، حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تشهد في الصلاة التحيات الطيبات المباركات إلى آخره. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد شهد، يعني الصلاة على النبي ركن أيضا، صلاة على النبي ركن، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. لكن ما هو الركن؟ الركن ليس الصلاة الإبراهيمية، لا، الصلاة على النبي، فلو قال اللهم صلي على محمد ثم سلم أتى بالركن، قال اللهم صلي على محمد فقد أتى بالركن. لكن المستحب أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، إلى آخره، وهذا المذهب كما ذكر المصنف. والقول الثاني أنها سنة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا مذهب المالكية والحنفية وجمع من العلماء، جمع من أهل العلم أنها سنة. والدليل الأدلة دلت على أنها سنة، هذا هو الأقرب أن صلى الله عليه وسلم سنة وليست بركن، وأنه لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود رضي الله عنه، علمه التشهد كما في الصحيح وغيره. قال إذا تشهد أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أحجبه إليه، فأمره أن يتخير من الدعاء ما شاء، دل على أن الصلاة انتهت، دل على أن الصلاة على النبي ليست بركن، وهذا القول هو الراجح، أنها سنة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بركن، إنما هي سنة. أما المذهب استدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى الآخر، فقالوا هذا يدل على أنه ركن في الصلاة، قالوا يدل على هذا ركن في الصلاة، والصحيح أنه ليس فيه دلالة على أنه ركن وأنه واجب الصلاة، لأن هذا إرشاد، كأنهم قالوا يا رسول الله إذا أردنا أن نصلي عليك فكيف نصلي، إذا أردنا أن نصلي عليك فكيف نصلي، فأرشدهم إليه، فهذا ما يدل على أنه واجب الصلاة، يدل على أنه علمهم كيف يقولونه. كما لو قال لك إنسان الآن إذا أردت أن أتوضأ ماذا أصنع، تقول له قل بسم الله ثم تمضمض ثلاثا استنشق ثلاثا، هل هذه كلها واجبة؟ لا، ترشده، فهذا يدل أنه ليس بواجب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم مرة معنا ركن؟ 12 7 12 والطمانينة 8 صح؟ لا 9 لا 8 سجود 6 والاعتدال 7 والجلوس بين السجدتين 8 اي نعم صح 8 والطمانينة 9 التشهد 10 وجلسته 11 نعم. لا يقاس، لأنه أمر هنا بالركوع، أمر هنا بالركوع، وهيئة اليدين في الركوع سنة وليست واجبة. والسجود لولا حديث ابن عباس كان لو لم يستعلي يديه ما قلنا السجود ليس بصحيح، لكن الأمر تنسى على سبعة أعضاء. إيه يعني هل يفهم من قول عائشة عدلتم من الكلب والحمار؟ نعم نعم ظاهره يفهم منه أن الكلب والحمار يقطع الصلاة، ولهذا المذهب استدلوا بحديث عائشة، لكنهم لم يستثنوا الكلب لأنه شيطان. لا يصوم ما يقطع الصلاة. نعم. أي طيب أبشر سام. نعم. نعم. أي نعم نعم. يعني الجزء بين السجدتين يغني عن كلمة الاعتدال لأنه سيجلس. أي هم يقول هذا ركن الحال وهذا الحال. بعض العلماء يقول الاعتدال ركن والجزء بين السجدتين ركن، لأنه ممكن يقول ربي اغفر لي ولا ما يجلس بين السجدتين. أقصد يعني لا ما يمكن، لا يمكن غير وارد. هذا مصنف يقول يغني، نعم قوله يغني يعني غير واردة، هذه أصلا غير واردة، إنما هي واردة بالتشهد الأخير، التشهد الأخير الجلوس ركن ها، والتشهد نفسه ركن. أما الجلسة بين السجدتين فالرب يغفر لي واجبة ليس بركن، إنما الركن هو الجلوس، فقال يغني عنها الجلسة. نعم نعم هل يتشهد مع الإمام؟ هل يقبل تحيات؟ يعني البعض يقول يسكت، وبعض العلماء يقول يكرر التشهد لا يزيد عليه، لكن الذي يظهر أن الأمر واسع، لأنه إذا قرأ التشهد فإنما يقرأه متابعة، كما يتابع الإمام بالأفعال يتابعه بالأقوال، يتابعه بالأقوال ولا تبطل صلاته، لأنه قاله متابعة ولم يقل استقلالا، كما أنه جلس في الركعة الأولى له مثلا متابعة. ظاهر؟ نعم. اليمين شوي. نعم شيخ، إذا كان الرد مقابل الوجه ذكر ما يصلي أن يشغله، يكره، يقول يكره. نعم يكره. نعم إذا كان نائم لا نائم ما يشغله، لكن لو كان يشغله يكره تحت القاعدة، أما إذا لا يشغله لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة وهو لا يراها، لا يراها، لأنها تقول ليست في البيوت مصابيح. نعم لو في مصابيح ما مدت رجلها رضي الله عنه. نعم لا لا ما يلزم، إنما السنة، السنة الذي يلزم أن تكون على الأرض، أن يباشر بها الأرض، هذا الذي يلزم، وليس الأصابع كلها بها، يكفي من الرجل بعض الأصابع. اي ممكن، اي ممكن، نعم اي ممكن. نعم كيف اذا سجد ثم قام ليجلس بين السجدتين، بين السجدتين صح يغني عن كلمة الاعتدال منه. اي ممكن، اي ممكن، ممكن يعني لو رجعناها مرة ثانية ممكن نجدها تكون واحدة، اي ممكن نعم، لانها تغني عنها. نعم اي نعم اي ما لا لا، لأن هذا غير منضبط، المنضبط بقدر الذكر الواجب، أما أقله يعني ما يتضح منه شيء، يعني ما اطمأن في صلاته كان ينقر نقرا، لكن بقدر الذكر الواجب هذا الذي أمر به فيكفي. في